بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسرني أن أكون معكم في هذه الليلة التي نسأل ربنا سبحانه أن يكتبها لنا أجرها وثوابها، وأن يوفقنا فيها لسماع ما يدلنا عليه ويرشدنا إلى ما فيه القربى إليه. وهذا العنوان الذي اقترحتم لحديثنا في هذه الليلة، حال السلف مع رمضان. السلف يصدق على كل من تقدمنا، فجداتنا وأجدادنا من سلفنا لأنهم سلفنا. فعندما تقول حال السلف، فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جداتنا، لأن ذلك كله سلف لنا. وألخص لكم الجواب عن هذا التساؤل: ما حال السلف في رمضان؟ حالهم في رمضان هو حالهم في غير رمضان. هم لا يستجدون شيئا في رمضان لم يكونوا يصنعونه في رمضان. وعندما أقول هذا أقوله عن السلف الذين وصفت لكم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جداتنا، لم يكونوا يستجدون شيئا، لم يكونوا يستحدثون في رمضان ما لا يصنعونه في غير رمضان. الفرق بين رمضان وغيره هو كثرة، هو في الكثرة فقط، في الاجتهاد فقط. رمضان يصام فيه كانوا يصومون في غيره أيضا، لهم أوراد اثنين وخميس ثلاثة أيام كل شهر، أوراد يصومونها في العام. رمضان فيه قيام ليل، كانوا يقومون الليل في خارج رمضان. رمضان فيه إطعام الطعام، كانوا يطعمونه خارج رمضان. فلم يكونوا يستحدثون عبادة لم يكونوا يصنعونها في رمضان. نحن عندما نسأل عن حال السلف في رمضان نظن أن السلف، هؤلاء السلف الذين وصفت لكم، هذا الردح الطويل من الزمن 13 و14 قرن، نظن أنهم كمثل ما نعهد، أنهم يستحدثون ما لا يصنعونه خارج رمضان. فنسأل ماذا يصنعون في رمضان؟ كانوا يتهيئون، كانوا يتزودون للانتقال، كانوا يأخذون العدة ليوم وصفه ربهم بأنه يوم ثقيل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فكانوا يتهيئون لهذا اليوم الثقيل. بنو صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي وأخوه علي بن صالح بن حي وأمهما في تلك الدار، هؤلاء الثلاثة وجارية، كانوا يروي الذهبي في السير أنهم كانوا يقتسمون الليل أثلاثا. يقوم الحسن بن صالح بن حي فيقوم ثلث الليل، ثم يذهب لينام ويوقظ أخاه عليا فيقوم الثلث الثاني، ثم إذا انتهى من نوبته ذهب لينام وأيقظ أمهما لتقوم الثلث الأخير، فيتلى القرآن في ذلك البيت الليل كله. هذا ليس في رمضان، هذا خارج رمضان. فكانت عندهم جارية، افتقروا أملقوا فاحتاجوا أن يبيعوا تلك الجارية فباعوها. الجارية تظن أن كل بيوت المسلمين كمثل هذا البيت. جاء الثلث الأول لم يقم أحد الصلاة، جاء الثلث الثاني الناس تنام، فأيقظتهم الصلاة، قالوا أذن الصبح، قالت ألا تقومون حتى يؤذن الصبح. ثم رجعت إلى الحسن بن صالح فقالت له: يا حسن ردني إليك، فقد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون حتى للصلاة حتى يؤذن الصبح. سمتهم قوما سوء. صفوان بن سليم شيخ مالك، من ذهب إلى المدينة وزارها فيعرف حرها وقرها، ومن لم يزورها نسأل الله أن يزورها ويعرف. صفوان بن سليم في حر، في الحر يقوم الليل في جوف البيت، الحر الناس تبحث عن الهواء، هو لا يقوم في جوف الليل في جوف البيت. لماذا؟ لأن الحر سيزعجه ولا يدعه ينام فيطيل القيام. فإذا كان البرد، وبرد المدينة برد شديد، يقوم فوق سطح بيته ليزعجه البرد فلا ينام. فإذا انتهى من قيامه رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم، وأنت بعد ذلك أعلم، هل يصلح هذا؟ هل تقبل من صفوان أم صفوان لا يستحق أن يقبل منه هذا؟ وهذا قيام فلان وفلان وفلان. إذا كان هذا دأبهم، فما ظنكم بصنيعهم في رمضان؟ أنا لا أذكر لكم الصحابة، أذكر لكم حتى يحدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه عن شيخه محمد بن أبي بكر التطواني، كان يقوم الليل يقوم بخمسة أحزاب في الركعة. هذا طبقة شيوخي شيوخي، أستاذ أستاذي، خمسة أحزاب في الركعة. أنتم في التراويح تقرؤون خمس، ما كان يقرأ هذا في ركعة تقرؤونه في ثمانية. هذا الذين أدركنا من الناس. وهذا لم يكن حال العلماء فقط، هذا حال العوام أيضا. كم من العوام هنا، أحسب أن جداتي كثير منكم ما كنا ينامنا الليل كله. وأنا أعرف يعني عددا صالحا من هذا النوع من العوام. فإذا كان هذا حالهم في غير رمضان، ما ظنكم بحالهم في رمضان وهم يدركون قيمة رمضان، يدركون أن رمضان هذا تحفة أتحف ربنا سبحانه بها خلقه. ربنا سبحانه أراد أن يرحم عباده فشرع لهم رمضان. في الحديث الذي رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطلبوا الخير دهركم، أطلبوا الخير دهركم كله، لا تطلبوه في مدة وتنصرفوا عن طلبه في أخرى، أطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذا رمضان كانوا يدركون أنه نفحة من رحمة الله، يدركون. كيف أدركوا؟ رأوا علامات تدل على أن هذا الزمن زمن اصطفاه الرب سبحانه، ربنا سبحانه اصطفى من خلقه ما شاء، اصطفى زمانا من الأزمنة، كما اصطفى مكان من الأمكنة، كما اصطفى بشرا من البشر، كما اصطفى ملائكة من الملائكة، اصطفى أزمنة، عاشوراء ويوم عرفة والعشر الأولى من ذي الحجة، اصطفى هذا الزمن الذي هو رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم وأحمد وغيره: إن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان في لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. ربنا سبحانه كان يصطفي هذا الزمان دائما ليكون فيه إنزال كلامه إلى عباده. هذا يدل على الشريف هذا الزمان لكثرة شرفه. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر المبارك، شهر كثير. ما معنى المبارك؟ المبارك هو الذي فيه البركة. وما هي البركة؟ البركة هي كثرة الخير، هذه البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير خيره، البقعة المباركة كثير خيرها، الشهر المبارك كثير خيره. في الحديث رواه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا رمضان عندهم، رمضان. سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، تارة عن أبي هريرة وتارة عن غيره، حديث تعرفونه جميعا. لما رقي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد المنبر، الصحابة في المسجد يرقى صلى الله عليه وسلم عتبة ويقول آمين، ويرقى عتبة أخرى يقول آمين، ويرقى عتبة ثالثة ويقول آمين، والصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ولا يرون داعيا يدعوه، والتأمين لا يكون إلا إثر دعاء. أين الداعي؟ فقال يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه، فقال إن جبريل قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله. فقلت آمين آمين أبعده الله. ومن دخل عليه رمضان، وفي رواية من أدركه رمضان فلم يغفر له أو فلم يدخله الجنة فأبعده الله، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الحديث أذكره كثيرا جدا لأنه أحس فيه بنشوة أنتشي من هذا الحديث، يعجبني جدا لأن تتجلى فيه عظمة أرحم الراحمين. من دخل عليه رمضان فلم يدخل الجنة، كأن هذا المكلف لا يحتاج إلا أن يدخل عليه رمضان ليدخل الجنة، لأنه دخل في حيز نفحة الرحمة، دخل في هذا الظرف الزماني الذي مفروض أن من أدركه فهو مرحوم، ينبغي أن يرحم. من أدركه رمضان فلم يغفر له، يعني كأنه لا ينبغي ليغفر لك إلا لأن إلا لا لا تحتاج أن تدركه فقط، لأنك إذا أدركته لابد أن تنبعث منك بواعث الخير. أنا قلت لكم ربنا يشرع، شرع كأني بربنا سبحانه شرع رمضان ليرحم عباده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى أن يغفر للمرء ما تقدم من ذنبه؟ معناه أنه إذا شاء أن يموت فليموت، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر، تلقى ربك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. لهذا يعمل العاملون، لأي شيء يعمل الناس إلا لهذا، ليغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم فيلقوا ربهم كالقادم الذي يسر أهله بقدومه لا كالآبق الذي يجر إلى من فر منهم. من صام رمضان، طيب كلنا نصوم، يعني ما أسهل المطلوب؟ إيمانا، ما إيمانا؟ تؤمن بأن الرب سبحانه هو الذي فرض، فأنت لست تصوم لأنك ورثت ذلك عن والديك، رأيتهم يصومون فصمت، ورأيت أسلافك يصومون فصمت، لا، تصوم لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، هذا إيمانا. واحتسابا تحتسب الأجر على ربك، يا ربي أنا صمت لأنك أمرت ولأنك وعدت بالثواب وأنا أحتسب هذا الثواب. إيمان واحتسابا، هذه صعبة، هذا الشيء لو لم يكن يعني ينقل بالأسانيد الصحيحة ما كنا نصدق الجنة بهذا الشيء. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يقول غالية وادخلها بصمتي. وشنو؟ إيمان واحتسابا. هذا نعم، لماذا؟ هذه تجليات رحمة أرحم الراحمين. طيب خسرتها في شي نهار في رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقوم لماذا؟ لا ليقال كذا ولا ليش؟ لأنك سمعت أن ربنا سبحانه يحب ذلك، وأنه شرعه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنه قامه الصالحون من قبلك، فتقوم لأجل ذلك وتحتسب أجر قيامك على ربك. غفر له ما تقدم من ذنبه، واش المغفرة بهذه السهولة؟ أبهد سهولة لأنه رمضان، رمضان شهر مبارك، هذه بعد مبارك. طيب زقلتي شيامات، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل ليلة 27، قال ليلة القدر. العلماء مختلفون في تعيين ليلة القدر اختلافا حامي الوطيس، ويأبى الناس إلا أن يقولوا سبعة، حتى صاروا لا يقول ليلة 27. رم مشينا للجامع ليلة 27، لا ما تقولش ليلة 27، مشينا للجامع ليلة القدر. وطيا سيدنا العلماء انتم لاش مخص منها، العوام عرفوها ليلة 27. انتم لاش صافي، اجيو العلماء سولوا العوام ليلة القدر يقول لكم. واش يقول راه مشينا ليلة القدر؟ لا قمنا ليلة القدر. كانوا تيقولوا في الامثال عيش ترى عجبا، تريد ان ترى العجب تحتاج ان تعيش فقط، ما تقلبش عليه هو يجيك. طيب، وربنا لا يكتفي بهذا، في كل فطر لكل مفطر من صيامه دعوة لا يردها الرب سبحانه، وذلك في كل ليلة تخرج رمضان. ولله عتقاء من النار في كل ما معنى عتقاء من النار؟ يعني قوم استوجبوا النار ليعتقوا منها، خصها تكون وجبات عليهم. شي واحد ما وجباتش عليه النار ما غاديش يتعتق منها. عتقاء من النار يعني استحقوها، وربك اعتقهم بفضله. هذا رمضان، لتعمل في رمضان تحتاج أن تتصور أولا ما هو رمضان، تدرك هذه النعمة، تدرك أن رمضان تحفة أتحف الرب سبحانه بها عباده، أراد تقريبهم منه، أراد محو خطاياهم عنهم، أراد رفع درجاتهم، أراد إدخالهم في زمرة الصالحين، فشرع لهم هذا الشهر بأنواع العبادات. فلذلك إذا أردتم أن ترجعوا إلى حال السلف، هذوك القدام السلف، يروي مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. صلوا بالناس 11 ركعة. 11 ركعة شحال كنت يصليها؟ في نص ساعة. واش يتصور؟ ربنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم ينزل فيه فقط القرآن، نزل فيه القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم كما سمعتم في الحديث ذكرت لكم. غادي نقوم بالقرآن في نص ساعة. الآن مثلا رمضان سوف يأتي إن شاء الله، نسأل الله أن ندركه ونتقبل منه ويعين على الصيام والقيام. العشاء ممكن يأذن في الثامنة، بصلاة العشاء بالتراويح نكون سالينا مع التسعود. الفجر ممكن ديك الساعة يكون في الربعة ونص، من تسعود للربعة ونص شنو نديرو؟ طيب سمعوا الآخرين كيف كانوا يقومون. يروي مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب لما أمر تميما الداري وأبي بن كعب بأن يقوم أن يقرأ للناس وأن يقوم بهم 11 ركعة، قال فكانا يقرأان بالمئين. قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. تخيل دابا انت الصحابي يقول لك نعتمدوا على العصي، الصحابه راه عرفتي الصلاه ديالهم كيفاش كانت دايره بالطول. علاش؟ لانه تيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان تيدير الصلاه. عائشه تروي قيام النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يستفتح بركعتين. عائشه تقول طويلتين طويلتين طويلتين. شحال هادشي؟ هذه عائشه وكتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش تيصلي في الايامات الاخرى، كتقول هي طويلتين طويلتين طويلتين. جاء واحد الحديث شحال هاد الطويلتين؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعه واحده تقريبا عشرات الحزاب في ركعه. هذه 11 ركعه، في الاولى 11 ويمكن في الثانيه 10 وفي الثالثه غادي تنقص حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يروي مالك ايضا انهم كانوا إذا انتهوا من التراويح يرجعون فيستعجلون الخدم للسحور خشية الأذان. يقول الخدم ديالو دغيا دغيا دغيا يجيب باش تسحروا راه غيودن الصبح. فين كنتوا؟ جايين من التراويح. عرفتوا واش يديروا هادشي؟ فهموا ما هو رمضان. هذا رمضان. أنا أقول لكم طبعا مالك متأخر عن هذا الزمن، هذا الزمن عمر، نقول لكم عمر أمر تبيمن الداري وأبي مكعب. عمر رضي الله عنه مات سنة 13 من الهجرة، مالك مات سنة 179. فوقت في زمن مالك كان أهل المدينة يقومون بتسعين وثلاثين ركعة، هذا الطول اللي كانوا تقوموا به الأخرين في 11 ركعة. شحال ما تيتوخر الزمان، شحال الناس الضعاف، ولكن ما تنقصوا في القراية، تنقصوا في طول الركعات، باش اللي ما قدرش هذا غادي يستراه واحد جوج ركعات وعاود يصلي مع الناس. فجاء أمير المدينة في ذلك الوقت يريد أن يغير هذا، فقال له مالك لا تفعل، خلي هذا الشيء، هو الأمر القديم الذي أدركت عليه الناس. هكا كانوا من مالك دركهم هكا تيصلي 39 ركعة. شحال غادي يقوم، شحال غادي يقرأ القرآن في 39 ركعة؟ يعني القرآن شحال غادي تختم من مرة؟ هذا حاله فقط في القرآن. أما إذا جيت تشوف الصيام، الصيام كانوا أشد حرصا عليه من حرصهم على مآقي عيونهم. علاش؟ لا يحبون إفساده، يعلمون أن الشيطان بل شياطين الجن والإنس لا يرضون بهذه العبادة أن ترفع إلى الله سليمة. يحيى بن أبي كثير هذا أحد رواتي، أحد رجال مسلم، كان إذا أدنى رمضان يقول في الدعاء: اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتقبله وتسلمه مني متقبلا. سلمني لرمضان، ما يجيش رمضان وأنا معلول وأنا عليل ولا هذا باش ما نصومش، بغيت نصوم، سلمني لرمضان ليدركني رمضان وأنا سليم، وسلم رمضان لي ما يفسدوش لي شي حد، ما يفسدوش لي، ما يفسدوش لي بالاغتياب، ما يفسدوش لي بالاختصام، ما يفسدوش لي شي حاجة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. والله يا إخواني أنا رأيت الناس تختصم في رمضان لأجل ثمن البيض. شحال البيض؟ 24 ريال لا بدرهم، لا على هذا البيض ديال درهم، على مالو ماشي بدرهم وتيدبزو أش درهم لا 24 ريال. أنت حكي لكم داكشي تنشوف في رمضان، ويجي واحد يقول لي اعذروا اعذروا راه رمضان. أنا لا أفهم هذا الاشتقاق. أولا اشتقاق، اشتقاق من اسم يدل على الطاعة لفعل يدل على المعصية. رمضان علم على طاعة، شهر صيام اشتق من فعلا يدل على المنكر، راه مرمضن زعما راه انتم راه عرفتوا عذروا عذروا مرمضن. كيفاش مرمضن؟ وراه هذا راه خصو يكون مرمضن خارج رمضان، معاونين الشياطين. دابا راه الشياطين كتفه، وراه الشياطين كتفه، هو مكسور لانه جيعان وحتى حاجه ما هرساته. هذا رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. ربنا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صابرون، الصائمون صابرون. ولذلك يقول ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أجزي به أنا توحد. ما يخليك الشيطان هو تطلع تمشي عند سيدي ربي شي حاجة، تطلع منك شي حاجة عند مولانا زوينة نقية ما فيها مشاكل، يخليك وتعاونوا أنت على راسك. تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص عليك، خصكم تفهموا، فهموا مقدار حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون علي. الحجزة هو هذا الحزام الذي يحزم به الوسط. الآن أنتم لولا تتعرفوا أنه لقب تشي واحد من السبطة ديال سروال هنا من اللور، هذه قبطة ديال المخزنية، ما عندوش فين يهرب، هذاك اللي تشد ليه سروال قبطيه، هذيك هي الحجزة. صعيب باش يتطلق من تما، صعيب باش يفك راسو. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تيصور لنا هكا دار لنا: أنا آخذ بحجزكم، قابط منكم، قابط من هذه الحجزة ديالك باش ما تطيحش في جهنم، آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون علي. حاز قولي اطلق اطلق اطلق خليني، وأنتم تتفلتون علي. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يا أبا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لما يجيك الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم تشريع غيبة شي بغاك تدخل الجنة. فهكذا كان صنيعهم. أنت نقول لكم ذكرت لكم صنيعهم في الصلاة، صنيعهم في الصيام، صنيعهم في إطعام الطعام. يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. خصو يفطر. وأدركنا الناس ما يمكنش بيوت نعرفها دائما تخرج سينية ديال الفطور من الدار دائما، ماشي غير العساس اللي فهذا إلا كاين شي عساس ولا بالطنوب العساس ديال الطنوبات، لا يجيو المساكين تيقصدوا عارفين ديك الدار راه غادي يلقاو فيها الفطور، وهذوك ما بقاتش كاع مولات الدار هي كتشاور مع الراجل ولا شي حاجه، عارفين هذاك الشيء راه دار ديال الكرام، وماشي ضروري غادي يخرجوا لهم الشوا ولا يخرجوا حريره بيضه تمر مخرقه داك الشيء تياكل المغاربه. فطر صائما. الإنفاق الصدقات. أدركت رجلا من العلماء وكان ذا يسار، كان يستر عليه الله في كل يوم من أيام رمضان. طبعا الصدقات عنده على العام، ولكن كان له صنيع في رمضان يأخذ فلوس هكذا شوية ديال الفلوس عنده. هو رجل كان فتح عليه الله الفقه، هذا عنده الشيفور تيقول لي هاجي، يعرف بيوتا لمحاويج تعرفهم دار فلان ودار فلان ودار فلان شي أحياء، وتيمشي مع الشيفور بعد العصر الى المغرب وتيفرق، يجي يدق على الدار ويلوح الفلوس من تحت الباب تحت الباب تحت الباب تحت الباب في كل يوم من رمضان. علاش؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إلى أن يقول فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة بماذا؟ بالمطر. ما العلاقة؟ ما وجه المقارنة بين جود رسول الله صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة بالمطر؟ هذه الريح المرسلة بالمطر هل تفرق بين أرض احتاجت إلى الماء أو أرض لم تحتاج؟ من كتجي الشتاء كتطيح على هذيك اللي فيها السقا واللي فيها البير واللي غير بور، هكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، يسع الناس أجود ما يكون في رمضان. هكذا الناس كانت تحب أن تصنع، لأنهم يرون أن هذا الذي يحكى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر على سبيل القصة ولا على سبيل الانفعال الوجداني ولا ندمعه وعينه يبكي وما شاء الله الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصافي وخرجنا هكاك داكشي اللي بجيبك واللي بجيبك وهذاك والله لا دقتي من عندي ألف فرنك ما صالحش هادشي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فشأن السلف في رمضان، شأن السلف يعني من أم إلى لو جبد، أم للتكم تانتم ما وباكم سيدكم وجدودكم وهلم جران، هكذا كان الناس. وأنا أقول لكم هذه لعلكم سمعتموها مني لأنها انتشرت. مرة كنت جالسا في مدينة قديمة، في واحد مدينة هنا في المغرب مدينة قديمة، جالس كنت تسنى شي واحد وجاي واحد شيباني من بعيد يتهادى يلا بشوي يدب دبيبا، وهذا كان رمضان أو شعبان بقيت شاقلت. المهم الدنيا عامرة تعرفوا أنتم المدينة القديمة ديما فيها البشر، حتى وقف قدامي لا أدري أنا لماذا اصطفاني بهذا، لعله اصطفاني لأحدثكم به. وقف قدامي ما تعرفون تعرفني، ويتلفت لي قال لي احنا رجل كبير، انا اقول لكم يدب دبيبا، قال لي احنا 6 شهور قبل ما يدخل رمضان تندعي والله يبلغنا رمضان، ملي تيخرج رمضان 6 شهور مور رمضان تنطلب الله يقبل منا رمضان. لح لي هذه الكلمات ومشى فحاله. هذا حال السلف في رمضان. هذا كله إنما هو لك، هذا كله لك، حتى إذا غيبت وسدت في التراب وألقي عليك اللحد وأهيل عليك التراب، يخبر صلى الله عليه وسلم أن السعيد يأتيه رجل حسن الوجه حسن الريح جميل الصورة، يقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ذلك المقبور لذلك الجميل: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. هادشي كل اللي تهضروا عليه لأجل هذه اللحظات. وانتما ماشي، لا ينبغي أن يدور في خلد أحدكم: احنا باقين طلبة، ما عندنا فلوس، ما موظفين، ما عندنا مدخول. إذن تن تن تن تن، هذه تن، هذه يا العدو تن. لأنه واخا ديك دابا أنت كتقول تن، غتولف هذه تن، غتولفها، غادي تخدم تن، جوج غتجوج تن، خرج من الكرة، تخرج من الكرة تن، دير الدار هذه البارطما صغيرة، تن دير الطوموبيل تن تن. واحد النهار غيجيك ملك الموت غتقول لك تن تقاداو تن صافي نوبتك يلا فحالك. اعتادوا فعل الخير. أنا قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا الخير دهركم. لا تحتقل، لا تستقل معروفا. تقدر تصدق بعشرة دراهم، تصدق بعشرة دراهم. تقدر تصدق بمئة، تصدق بمئة. أعرف أنك كما أنك تؤسس لمستقبل زائل هنا، فأنت تؤسس لمستقبل لا يزول هناك. عندك جوج ديور، ما تفكرش غير في واحدة قصك ديرها وتخرج من الكراء وتخرج دادا. عندك جوج ديور، واحدة غتخليها، واحدة ما تخليهاش. فكر فيهم جوج، ما يكونش الانتباه ديال كله في واحد الجهة. وعرفوا أن من اعتاد شيئا خف عليه، ومن لم يعتده كان أثقل عليه من رضوى وأحد. ما تقولش لا راح تندير وغادي التان كذا والتان، واللي تدوي لباس عليها تولي لباس عليك وتقول عاوتاني. نعرف ناسا نقول ثراء فاحش، ظلمت كلمة فاحش، و يعني لا يبض بقطرة. وأنا أعرف ناسا يعني بسيطة الناس. أذكر مرة واحد توفي رحمة الله عليه، كنت أكثر الجلوس معه، ما رأيت إنسان في فقر هذاك المخلوق. خياط هو خياط، ولكن فيه سمة الصالحين، وكانت تعجبين من يكون عن زمان كنت باقي شوية تعجبين نجلس معه نسمعوا تيه هدار، ويجوا عنده أصحابه ناس كبار وهدروا بيناتهم. تنمشي نصلي الظهر تيخصني نبغي نمشي نرجع لدارنا، تقول لي تغدى معايا. واخاني يلا نمشي نتغدى معك، شنو هذا الغدا؟ ترجع من الجامع نزل الحانوت يشري قرعة المناضة، هادشي تيبشر بالخير. ملي كان المناضة إذا غدا هاد المناضة خصها تهضم شي حاجة. إوا تحط الغدا. هذا الذي سأخبركم به ماشي على المجاز، سانس فيغوري، لا لا نيش بحال بحال تشوف بعينيكم زعما ما فيهاش لا تبصير. فيه مرقة، واحد البصلة مقطعة، صافي هذا هو الغدا. مرة أخرى يلا تغدى معايا، تنقول راه ما يمكنش دائما نفس لا لا, لا دائما نفس وتندوزوا بالمناضة البرجة الله يرحمه مسكين دراجة. دابا غادي بيا أنا باش نتغدى معاه، تلقى شي واحد أخرين لا تغدى معانا علاش عارض عليها ودي؟ ولكن علاش يدير هاد الشيء؟ لأنه كريم هذاك، هو كريم. فالكرم لا علاقة له بجيده وعدمها. قد تكون غنيا وكريما، قد تكون غنيا ولئيما، قد تكون فقيرا وكريما، قد تكون فقيرا ولئيما. فعودوا أنفسكم الخير تجدوه. تفكرت واحد الحاجة مهمة، أنتم سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم علق هذا الثواب بصيام رمضان، هذا المسمى برمضان. فمن لم يصوم أياما من رمضان إيمانا واحتسابا لا لا لا ينبغي أن يتطلع إلى هذا الثواب، سيكون له أجر ما صنع من المعروف والخير، ولكن ثواب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. الآن الذي لا يصوم بعض الأيام لعذر مراد المرأة عذرها إلى آخره، هذا ما دخلش في هذا الكلام، لأن المعذور هذا معذور، لكن من لا عذر له. ولكن هذا في الصيام ما تتجلاش بزاف، من تتجلى في القيام. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني لتتشوف نفسك إلى هذا الثواب ينبغي أن تقوم رمضان إيمانا واحتسابا. أنا تبان لي والله أعلم أنك إذا فاتتك بعض الليالي غير معذور في قيام رمضان لم تدخل، أخشى أن لا تكون داخلا في هذا الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان، أنت ما قمتيش رمضان، أنت قمتي 25 ليلة، قمتي 20 10 أيام الأخرى كنت كدير، إلا كان عندنا امتحان وما ساليتش صافي مزيان، ما ساليتيش تتسالي في رمضان الجاي ولا شوف واش دير، ما تطلعش. واخا فين تيوقع واحد المشكل في اول ليله من رمضان، بزاف الناس يتحسب لهم ان الليله الاولى من رمضان هي التي تعقب الصيام، تجيء بعد الصيام، صمنا النهار الاول رمضان وعاد غادي نصليو التراويح المره الاولى، هذا مشات ليه الليله الاولى د رمضان. الليلة رمضان لما تقال لكم غدا رمضان، غدا اليوم الأول، الليلة تسبق اليوم، يعني ديك الليلة راه بدا رمضان، خصك ديك الليلة تقوم، مشيتي للجامع لقيتهم ما تيصليوش، رجع صلي في دارك باش تسمى. وحرص، كونوا حريصين على ألا يفوتكم قيام ليلة. أنا قلت لكم اللي هو معذور راه معذور، ما تتكلموش على المعذور، ولكن غير المعذور لا يفوتك القيام. كنتي مسافر جيتي معطل درتي شي حاجة دارك 4 6 8 10 ركعات، هذه حاجة. حاجة أخرى يا إخواننا، حاولوا أن يبقى لكم شيء من عبادات رمضان خارج رمضان، خصوصا هاتان العبادتان الحبيبتان إلى ربنا سبحانه، والصيام هو قيام الليل. عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا فأسلم يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، كلهم جاءوا، فكنت ممن جاء. قال فلما تأملت وجهه وتبينته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فأخبره كلمه من جملة ما قاله واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قيام الليل واخا غير بربعة ركعات وما يدش عليك الليل وانت والو، لا تذكر في القائمين. وإذا قدرتي أن يكون هذا القيام قبيل الصبح في ثلث الليل الأخير فهو أفضل وأخير، في الوقت الذي يكون ربنا سبحانه قد نزل فيه إلى السماء الدنيا يدعو عباده. مولانا هو تعيط، مولانا تنادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هو سيدي ربي هو تعيط. ديك الساعة تكون من المستيقظين، يا ربي هل من سائل فأعطيه، أنا ربي سائل، هل من مستغفر فأغفر له، أنا مولانا أنا تستشعر كأنك تسمع ذلك بأذنك لأنه جاءك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور حاولوا أن تعتادوها، أما تقولش راه دابا أنا مشغول تنعس مع الطلتن، راك بعض المرات تنام تنعس 8 السوايع تتفيق ما شبعانش نعس، وراه ما كنشبعوش النعاس، وتتفيق مع 12 تقول عظامي ضارني خصني نمشي نعس، أنت 12 ساعة وأنت ناعس وفيق عظامك ضارينك، يعني هاد العظام كراه هكاك خلقهم الله بغا يبقاو يضروك وخات ناس ليوم القيامة. إذا ما دير شي حاجة. والله يا إخوان أقول لكم ناس العجائز وددنا 20 عام و30 عام و40 عام أوج القوة يكون فيهم غير داك الشيء اللي كان في العجائز. رجل أدركته من أسهارنا وهو قريب من 100 كان إلا بغي يقرأ شي حاجة هكو تيلسق الكتاب مع عينه بحال هكو تيلسق باش يقرأ يمشي ما تيمشي حتى الزوجة ديالو يلا ملاقين بالريوس في النعاس تينعسوا في الأرض تيفرشوا اليوم في الأرض هي مخدة هكا هو مخدة هكا نعسين هي الريوس اللي ملاقين. مشيت كنت نمشي نزورو في البادية لأنه غير تمشي نزورو ترجع مشحون عندي واحد الطاقة بغيت نصلي وبغيت نصوم وبغيت نقرأ وبغيت شنو قال لي واحد المرة مشيت عنده قال لي اليوم يعني قبل من الصبح شي ساعة ولا شي حاجة قلت للحاجة نوضي نصليو هذا بتفوت هاد الوقيتة ونوليو نادمين عليها قريب من 100 شي ما ينوض هذا أجاب هذا واخا تقول لي نوض نصليو شكون ينوضكم بجوج لا أنت لا هي مسالين كل شي معدوم نوضي نصليو أنت اللي ما معدومش وانت لا صال والجري والميسكولاسيون ما عرفت شنو لا يروبيك الهضره كاع كلها ما قادرش تنوض بحال لا دايرين لك هذاك اللحاف فوق انت ناعس هو ناعس فوق منك ماشي انت ناعس فوق منه ما قادرش تنوض. واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل. اكتفي بهذا والله يحفظكم ويرعاكم والحمد لله رب العالمين.